أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالكم من أعمالكم شيئا وإن تطيعوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك إنهم يكيدون